بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. هذا هو المجلس الرابع من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام بمحمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، الذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. أفضل شيخنا بارك الله فيه. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا نكمل إن شاء الله في هذا المجلس القراءة في مقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد انتهينا في من أربعة أبواب من هذا الكتاب، ولكن ثمة مسألة لعلي أعيد يعني الكلام عنها في المجلس الثالث المجلس الثاني، في قوله الإمام رحمه الله تعالى أخبرنا يعني في آخر باب ما كيف كان أول شأن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أخبرنا إسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسهر قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يناديهم يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات. هذه العبارة كلمة مهدات للرامة هرمزي في كتاب أمثال القرآن تعليق على هذه العبارة. كل من تكلم عن هذا النص يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهدات يشيرون إليها، منهم أيضا آخرهم أو الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في السلسلة الصحيحة روى هذا الحديث الرامة هرمزي بإسناده في كتابه أمثال الحديث، ثم قال أبو محمد واتفقت ألفاظهم في ضم الميم من قوله مهدات، يعني مثل ما نقرأ، إلا ابن البرتي قال مهدات بكسر الميم من الهداية، وكان ضابطا فيهما متصرفا في الفقه واللغة، والذي قاله أجود من الاعتبار لأنه بعث صلى الله عليه وسلم هاديا كما قال عز وجل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وكما قال جل وعز وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ولتخرج الناس من الظلمات إلى النور وأشباه ذلك. ومن رواه بضم الميم إنما أراد أن الله عز وجل أهداه إلى الناس وهو قريب، فهذا يفيد بأن الحديث أو هذه لفظة مهدات لها معنيان باللفظ المعروف وهو مهدات من الهداية بعثه الله عز وجل هاديا، أو من بكسرها مهدات من الهداية مهدات، ومهدات يعني أن الله عز وجل أهداه إلى الناس. لكن ابن البرتي أو الرامة هرمزي يرجح المعنى الأول وهو مهدات لأنه من الهداية، فالله عز وجل بعث نبيه رحمة يهدي به الناس، وكلا المعنيين جائز والله أعلم. وثم بعد ذلك نكمل إن شاء الله ما وقفنا عليه في المجلس السابق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدنا وللسامعين: باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه. نعم. ليست به هنا ساقطة؟ لا، هو نعم، هو في النسخة التي قرأتها باب ما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء. في نسخ عديدة باب ما أكرم الله النبي من تفجير الماء من بين أصابعه، كما هو في النسخة التي معي، وأشار إلى كلمة لفظ الجلالة الله، قال ليست في نسخة كاف. هذا هو الفرق، يعني فالظاهر أن النسخ فيها باب ما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم من تفجير الماء من بين أصابعه. نعم. أشاروا إلى ذلك في الحاشية، قال بعده في نسخة لام بين الأسطر به، يعني هذا إذا قلنا أكرم، إذا قلنا أكرم، لكنه إن جينا نمشي على السياق فالباب الذي قبله قال باب ما أكرم الله به نبيه، يعني تصح هكذا وتصح هكذا. نعم، بارك الله، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فطلب بلال الماء، ثم جاء فقال: لا والله ما وجدت الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من شن؟ فأتاه بشن فبسط كفيه فيه فأنبعت تحت يده عين، قال: فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأ. نعم، هذا الآن الإمام الدارمي رحمه الله تعالى بدأ فيما يتعلق ببيان الآيات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم، وتكلم في الباب السابق عن إيمان الشجر به والبهائم والجن، وثم أتى بعقد بعض الأبواب في بعض الآيات المستقلة كما في هذا الباب والباب الذي يلي في حنين الجدع. ما مسألة تفجير الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وردت في عدد من المواضع، يعني وليست في موضع واحد فقط كما هو حادثة، كما سيأتي معنا في الباب الذي بعده في حنين الجدع، ولذلك ورد فيها عدة قصص، منها ما ذكره الإمام الدارمي هنا، قال: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا شعيب بن صفوان قال عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. هذا الإسناد كما يقول محقق رجاله ثقات، وأيضا أخرجه الإمام أحمد، وعن الإمام أحمد أورده ابن كثير في البداية والنهاية، وأيضا أخرجه البيهقي في دلال النبوة والطبراني وغيرهم. وأيضا هذا الحديث وهو مسألة تفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم ورد في الصحيحين في قصص في مواضع كثيرة، فهو من المتفق عليه، ورد من رواية أنس، ورد من رواية جابر كما سيأتي معنا حديث جابر بعد قليل. قال عن ابن عباس قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم بلالا، لعله دعاه للصلاة أو للاستعداد للصلاة كما تدل عليه الروايات الأخرى، فطلب بلال الماء ثم جاء فقال: لا والله ما وجدت الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهل من شن؟ الشن هو القربة الصغيرة تتخذ من الجلد، ولا زالت إلى الآن موجودة، غالبا ما تكون عند البادية أو عند أهل رعاة الغنم، فوهي ومنها يعني يتجرون في صناعة مثل هذه الجلود أو هذه الشنان من جلود الغنم، وهي لها ميزات كثيرة، من ضمن ميزاتها أنها لا تتأثر بحرارة الشمس وتحفظ الماء ولا يتغير طعمه فيه، لكنها تحتاج يعني صناعتها إلى دبغ الجلد والتحقق من ذهاب رائحته فيه، يعني يمكث صانعها مدة طويلة لم يستطع أن ينهي أو أن يصنعها. المقصود أنهم كانوا يصطحبونها معهم، الشاهد هنا كانوا يصطحبونها معهم في السفر، ولذلك ما قال هاتني بإناء ولم يقل هاتني بصحن، وإنما قال شن، لأن هذا هو الغالب على من يركب راحلته. فأتاه بشن فبسط كفيه فيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فانبعث. والقارئ قال فانبعث، ولكن النسخ التي عندي فانبعث تحت يديه عين، وكلا المعنيين كلا المعنيين جائز. انبعث يعني خرجت بقوة، ونبعت أيضا من الأرض. قال تحت يديه عين، العين هو الماء الكثير كالنبع، النبع الذي يخرج من الأرض يسمى عين، لأنه يخرج من الأرض من غير جذب. ولا تزال العيون موجودة في بعض البلدان، وفي بلدان كثيرة هنا أيضا حتى في السعودية، ولا يزال بعض العيون موجودة في بعض المحافظات، اندثر ماء العيون، لكن في بعضها لا تزال مياه العيون تنبع وهي جارية إلى الآن. قال فبسط كفيه فيه فانبعث من تحت يديه عين. قال فكان ابن مسعود رضي الله عنه يشرب وغيره يتوضأ. هذا الحديث فيه عدة مسائل. المسألة الأولى هي يعني وجه استدلاله بالحديث أنه نبع الماء من تحت يديه صلى الله عليه وسلم، فهذا هو ما أكرم الله، مثال لما أكرم الله عز وجل به نبيه من تفجير الماء بين أصابعه. فيه أيضا وهي واضحة في الحديث الذي بعده أنه لا يطلب الطهور أو الماء إلا بعد دخول وقت الصلاة، لكنها في الحديث الذي بعده أظهر. فيه أيضا أنه جواز الشرب من الماء الذي يتوضأ به، ولذلك قال فكان ابن مسعود يشرب وغيره يتوضأ، وغيره يتوضأ، ففيه جواز يعني الشرب والوضوء من ماء واحد. وفيه أيضا مسألة وهي طهارة ماء العيون، طهارة ماء العيون، وأن الأصل فيها هي أنها طهارة، طهور يرفع الحدث والنجس. وفيها أيضا يعني يمكن أن نقول، وهي واضحة في الأحاديث التي ستأتي معنا، طهارة ماء الوضوء الماء المستعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يديه فيه، فلا شك أن يديه مباركتين صلى الله عليه وسلم، ولكن ذلك دليل على أن الماء الذي غمست فيه يد الإنسان أنه طهور، لا يؤثر فيه يعني لا تؤثر غمس اليدين فيه في نجاسته، والله أعلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي قال قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن يومئذ 12 و200 فحضرت الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من طهور؟ فجاء رجل يسعى بإداوة فيها شيء من ماء ليس في القوم ماء غيرها فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء ثم انصرف وترك القدح فركب الناس ذلك القدح وقالوا تمسحوا تمسحوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم حين سمعهم يقولون ذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح وقال بسم الله ثم قال أسبغ الطهور فوالذي هو ابتلاني ببصري لقد رأيت العيون عيون الماء تخرج من بين أصابعي فلم يرفعها حتى توضأوا أجمعون. نعم، هذا الحديث الثاني. قال أخبرنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي قال قال جابر بن عبد الله. هذا الحديث يعني رواه الإمام أحمد أيضا وابن أبي شيبة وغيرهم والبيهقي في الدلائل عن نبيح، ونبيح تكلم فيه، لكن الصحيح أنه يعني حديثه صحيح. قال قال جابر بن عبد الله غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض النسخ، عندي نسخة أنا أمامي الآن يعني ثلاث نسخ مطبوعة، منها نسختان كنت أحضر فيها الدرس مع شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، ومنها أحد النسخ التي حققت حديثا. في نسختين من النسخ القديمة المطبوعة قال غزونا أوسا فسرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا تصحيح قراءة غير سليمة للنص، والصحيح ما ذكره القارئ والمحقق غزونا أو سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ونحن يومئذ بضعة عشر ومئتان. البضعة هم يعني كناية عن العدد، يكونون بضع يعني من ثلاثة إلى تسعة، فكأنه يقول نحن من ثلاثة إلى تسعة فوق العشرة هم مئتان، يعني 113 إلى 119 شخص. قال فحضرت الصلاة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل في القوم من طهور؟ هذا هو يعني ما يستفاد منه، أن طلب الوضوء، أن التماس الوضوء إنما يكون إذا دخل وقت الصلاة، إذا دخل وقت الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن الوضوء إلا لما دخل وقت الصلاة. فإذا استفاد من متى يجب على الإنسان الوضوء؟ إذا دخل وقت الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب طهورا إلا بعد أن حضرت الصلاة، يعني دخل وقتها. قال فجاء رجل يسعى، وفيها أيضا جواز طلب الماء من الغير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ما كان معه ماء في راحلته، فقال هل في القوم، يعني في الألف أو المائتين والتسعة عشرة هل معهم طهور؟ ففيه جواز طلب الماء، وهذا ما يذكره الفقهاء، في رحله وحوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما لم يكن معه ماء كما يظهر من هذا الحديث قال هل في القوم طهور من طهور. فهذا هو الدليل على ما يذكره الفقهاء رحمه الله من أنه يطلب الماء في رحله وقريبا منه. قال فجاء رجل يسعى، يعني يركض، يريد أن يبادر بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم بإداوة فيها شيء من ماء. الإداوة هي إناء صغير من جلد يتخذ للماء، نفس ما ذكرنا قبل قليل الشن، يتخذ للماء الذي يتطهر به، كانوا يخصصونه للطهارة، وأما الشن فهو غالبا يكون للشرب، غالبا يكون للشرب، القربة تكون للشرب، وأما الإداوة فإنه يكون يستخدم للطهارة، سواء طهارة النجاسة أو الوضوء. قال بإداوة فيها شيء من ماء، يعني ماء يسير، ليس في القوم ماء غيره، ليس في القوم ماء غيره، يعني جاء في بعض النسخ والمطبوعات وليس في القوم، الواو هنا يعني وجودها واو حالية، وعدم وجودها لا يغير في المعنى شيئا. قال فصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قدح ثم توضأ فأحسن الوضوء. القدح هو الإناء الذي تكلمنا عنه، صب الماء من الإداوة إلى القدح، فقال فثم توضأ فأحسن الوضوء، ففيه أن السنة في الوضوء الإسباغ، وهو إحسان الوضوء، هذا فيه دليل على أن السنة إحسان الوضوء وهو إسباغ الوضوء. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم عن الماء وترك القدح، ترك القدح بما فيه من الماء، فركب الناس ذلك القدح، يعني كثروا عليه حتى زاحم بعضهم بعضا، كأن بعضهم ركب على بعض أو ركبوا على القدح من كثرتهم، فركب الناس ذلك القدح وقالوا تمسحوا تمسحوا، يريدون يعني تمسحوا بفضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مما تستجلب به البركة عليه الصلاة والسلام. وقالوا تمسحوا تمسحوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكم، يعني اتئدوا تمهلوا انتظروا. حين سمعهم يقولون ذلك فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفه في الماء والقدح، يعني أدخل يديه في الماء وقال بسم الله، ثم قال أسبغوا الوضوء، أسبغوا الطهور، ففيه التسمية، جواز التسمية على ما على ما يرغب فيه البركة، كان يكون عند الإنسان ماء قليل أو نحو ذلك فيطلب من الله عز وجل أن يبارك فيه، يقول بسم الله، يعني بسم الله أبتدئ فيه لعل الله عز وجل أن ينزل فيه البركة. ويجوز أن يكون قصد النبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يريد سم الله وتطهر، وأن التسمية هي بداية الوضوء، ولذلك قال أسبغ الوضوء، يعني أحسن الوضوء مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه. ولعل قوله صلى الله عليه وسلم ذلك أسبغ الوضوء إيمانا منه صلى الله عليه وسلم بأن الماء سيكفيكم، يعني لا تستعجلون في التطهر، أسبغوه فالماء سيكفيكم جميعا. ففيه إسباغ الوضوء الذي وراء في أن السنة هي إسباغ الوضوء. منها الشاهد في هذا الباب وهو نبع الماء أو كثرة الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم في القدح، فهذا حالة ثانية من الحالات التي نبع الماء فيها من بين أصابعه. ثم قال جابر رضي الله عنه فوالذي هو ابتلاني ببصري، يعني أصابني بالعمى اختبارا لإيماني وصبري على المصيبة، لأنه رضي الله عنه عمي في آخر حياته، فقال فوالذي، فهذا يدل على أمرين أو على عدة أمور. الأمر الأول أن هذا الحديث من آخر من الأحاديث التي رواها جابر رضي الله في آخر عمره بعد أن عمي، وفيها جواز الحلف من باب التأكيد، وفيها جواز ذكر ما يصاب الإنسان به من مصيبة إذا كان ذلك لا على سبيل التشكي. هو الذي ابتلاني ببصري، فهو من باب الإقرار بأن ذلك من الله سبحانه وتعالى. يقول لقد رأيت العيون، عيون الماء تخرج من بين أصابعه فلم يرفعها حتى توضأ أجمعون. هذا الدليل على مسألة أخرى، أنه صلى الله عليه وسلم، يعني من قول جابر، أنه ترك أصابعه في القدح وقال أسبغ الوضوء حتى انتهوا من الوضوء أجمعون، كل 119 من قدح، يعني مثل الكاس تقريبا، قريب من الكاس، يأتي نص لتر، وتوضأ 120 أو 119 شخصا ولم ينقص منه شيء. وهذا كله مما أتاه الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من نبع الماء من بين أصابعه. نعم. قال رحمه الله أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وحصين سمع سالم بن أبي الجعد يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أصابنا عطش فجهشنا فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون من خلل أصابعه وقال اذكروا اسم الله فشربنا حتى وسعنا وكفانا. وفي حديث عمرو بن مرة فقلنا لجابر كم كنتم قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفانا. نعم، هذا من الأحاديث التي فيها آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها واقعة أخرى ثالثة، لأنه قبل قليل قال 119 وهنا قال 1500. يقول أخبرنا أبو الوليد الطيالسي وهو الإمام المشهور صاحب المسند، وسعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة وحسين سمع سالم بن أبي الجعد يقول سمعت جابر بن عبد الله. هذا الحديث متفق عليه، هذا حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وغيرهم. قال أصابنا عطش، أصابنا عطش فجهشنا، يعني أسرعنا متلهفين، أجهش بالبكاء يعني أسرع إليه البكاء. فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيه أيضا الرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند حاجتهم، ورجوع الإنسان إلى ولي أمره أو المسؤول عنه ليشكو إليه الأمر، ليكون أمرهم أمرا جماعيا. قال فانتهينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده في تور. التور هو إناء صغير من نحاس، إناء صغير من نحاس أو من غيره، قد يكون بعضه أو من خشب. قال فجعل يفور كأنه عيون، يعني ينبع بين أصابعه كأنه عيون من بين كل أصبع وأصبع عين تنبع وتخرج من النار. قال من خلل أصابعه، يعني من بين أصابعه، من خلال أصابعه. الخلل هو الشقوق، يعني كأنه صلى الله عليه وسلم كان قد ضم أصابعه لم يفتحهما، فكان الماء ينبع كما تكون مثل النافورة تنبع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وقال، يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا الله، اذكروا اسم الله، فشربنا حتى وسعنا وكفانا. هذا فيه آية من الآيات التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم من نبع الماء بين أصابعه، وفيها الأمر بالتسمية عند الشرب، الأمر بالتسمية عند الشرب، هذا الدليل، هذا مما يستدل به عليه. و ثم قال وفي حديث عمرو بن مرة، يعني رواية عمرو بن مرة، قال فقلنا لجابر كم كنتم؟ قال كنا 1500، ولو كنا 100,000 لكفانا. وصدق رضي الله عنه، فإن هذه البركة التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم لا حصر لها، فهنيئا لهم رضي الله عنهم إدراكوا تلك البركات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا جميعا، لا قائلنا ولا قارئنا ولا سامعنا، من فضله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فدعا بعس فصب فيه ماء، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، قال فجعلت أنظر إلى الماء يتنبع عيونا من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يستقون حتى استقى الناس كلهم. نعم، هذا رواية أخرى للحديث جابر، لكنه من رواية صحابي عن صحابي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا الجعد أبو عثمان حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فهذا من رواية الصحابي عن الصحابي. وسبق يعني وهو نفس يعني أظن لعله نفس رواية رواية سابقة للحديث السابق الذي روي في الصحيحين. قال شكى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش، فدعا بعس. العس هو القدح الكبير، القدح الكبير، فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه، وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه. يعني روايات تفسر بعضها بعضا. في الحديث السابق قال فانتهينا إلى رسول الله فوضع يده في تور فجعل يفور كأنه عيون، وهنا قال دعا بعس فصب فيه ماء ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه. قال يعني جابر فجعلت أنظر إلى الماء ينبع عيونا، والقال قال يتنبع عيونا، والنسخ التي عندي ينبع، وكلا اللفظين جائزة، لكن يتنبع أبلغ من كلمة ينبع، فلعلها في نسخة من النسخ. قال من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يستقون يعني يشربون ويملؤون أوانيهم حتى استقى الناس كلهم، حتى استقى الناس كلهم. فهذا فيه آية من الآيات التي أتيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سمع عبد الله بخسف قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات دركة وأنتم تعدونها تخويفا. إن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا ما هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا معه فضل ماء. فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله فشربنا. قال عبد الله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. نعم، هذا من الأحاديث التي رواها الإمام الدارمي في هذا الباب، وفيها مسائل كثيرة. قال حد أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سمع عبد الله رضي الله عنه بخسف. هذا الحديث رواه البخاري في المناقب، ورواه غيره، ورواه البيهقي وابن أبي شيبة، والحديث الذي بعده يشهد له. قال سمع عبد الله رضي الله عنه بخسف فقال كنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركة وأنتم تعدونها تخويفا. فهذا دليل على ما ذكرناه في المجلس السابق من أن تسمية المعجزات لم ترد، وإنما الذي ورد هو تسميتها بالآية. كنا نعدها بركة يعني خير ومغفرة من الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعدونها تخويفا يعني لأنكم قد يكون من إشارة منه رضي الله عنه إلى ضعف الإيمان شيئا فشيئا من نفوس الناس، فصاروا يتخوفون من كل شيء وخافون أنها عقوبة، لكن الصحابة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعدونها بركة. قال إن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء. هذا مثل ما ذكرنا سابقا، فيه جواز طلب الماء من الغير، فيه جواز طلب الماء من الغير. وقوله فضل ماء يعني ماء قليل. لكن ما الحكمة من اتيان عبد الله بن مسعود أو الراوي بهذه القصة مع قوله في مطلع الحديث سمع عبد الله بخسف؟ لأن الخسف قالوا معناه أن تغور الأرض بمن عليها، يعني تنخسف الأرض بمن عليها، تنخسف الأرض بمن عليها. فقد تكون تنخسف لجفاف الأرض أو لعدم وجود ماء، فربطها رضي الله عنه بهذه القصة. أو قد يكون رضي الله أراد نقلهم من الخوف الذي هم فيه، أراد نقلهم، هذا من حسن تصرفه رضي الله عنه. فإنه لما علم بخوف الناس من وقوع هذا الخسف أراد أن ينقلهم إلى أمر آخر، ينقلهم إلى البركة التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال إن بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء، في بعض النسخ وليس معنا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلبوا من معه فضل ماء، يعني شيء بسيط باقي متبقي في إناء، في إناء طهورها وفي إناء شربه. فأتي بماء فصبه في الإناء ثم وضع كفه، يعني كفه صلى الله عليه وسلم فيه، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه. فجعل الماء يخرج من بين أصابعه، هذا هو موضع الشاهد للباب، وهو نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى. فيه عدة مسائل، أنه أن ماء العيون أنه طهور، وما نبع وما تولد من الماء الطهور فهو طهور، لأن أصل الماء الذي بقي قليل، ولكنه ببركة النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاه الله عز وجل من البركة نبع منه فزاد هذا الماء. فأحيانا قد يزيد الماء، أحيانا قد يزيد الماء، كيف ذلك؟ الماء إذا تجمد يزيد، الماء إذا تجمد يزيد. ضع ماء في كأس وأدخله في الثلاجة في التجمد ما يسمى بالفريزر، فانظر تجد أن الماء بعد أن تجمد امتلأ وخرج من الكأس، فهذا دليل على زيادة الماء. هذه مسألة فقهية دقيقة، هذه مسألة فقهية، هل زيادة الماء الطهور من نفسه تكسبه الطهورية؟ نقول نعم، بدليل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الماء قليل ونبع من بين يديه، وينطبق عليها كلام الفقهاء التابع تابع. قال: حي على الطهور المبارك. وصفه صلى الله عليه وسلم بالطهور بأنه مبارك فيه جواز وصف الأشياء بالبركة، جواز وصف الأشياء بالبركة. قال: وفيه أيضا في بعدما قال فشربنا، فيه شرب الماء المبارك، جواز الشرب من الماء المبارك كما يحصل من شرب ماء زمزم، فإن ماء زمزم ماء مبارك كما جاء في الأحاديث. وفيه أيضا وصف الماء بأنه وأن الماء مبارك. وفيه أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم: والبركة من الله، حي على الطهور المبارك والبركة من الله. العلماء تكلموا على هذا، على قوله صلى الله عليه وسلم والبركة من الله، ما وجه وضعها في هذا الموضع؟ قالوا إن أوردها النبي صلى الله عليه وسلم ليبين للصحابة أن هذه البركة التي حصلت بوضع يديه صلى الله عليه وسلم في الإناء، كفه في الإناء، ثم خروج الماء من بين أصابعه، إنما هي من الله سبحانه وتعالى، هو الذي أنزل البركة من الله منه، فحتى لا يعتقد الصحابة أن ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: حي على الطهور المبارك والبركة من الله. وهذه البركة التي حصلت بكفيه صلى الله عليه وسلم وفي هذا الماء هي من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل وصف، يعني ورد في السنة وصف عدد من الأشياء بأنها مباركة: مكة مباركة، واللبن مبارك، والعسل مبارك، وزمزم مباركة، والمدينة مباركة، والزيت مبارك، وغير ذلك، أكثر من تقريبا ما يزيد على قريب من 15 شيئا، كلها ورد في السنة أنها مباركة. ولذلك يجوز أن يدعى للإنسان بأن يكون مباركا، لأن الله عز وجل قال عن أحد أنبيائه: وجعلني مباركا أينما كنت. وإذا بارك الله في الإنسان نفع الله به، أولا بارك له في وقته، بارك له في عمره، بارك له في طعامه، بارك له في أبنائه، بارك له في في في في كل أموره. ولذلك ينبغي للإنسان أن يسأل الله عز وجل البركة، فإنه إذا رزق البركة انتفع بالقليل، وكتب الله عز وجل نفعه للناس. ولذلك تجدون بعض العلماء نتاجهم قليل لكن الله عز وجل بارك فيها. فالله عز وجل وإذا نزع الله البركة من الشيء لا ينفع، قد يكون عند المال، عند الإنسان مال كثير لكن منزوع البركة. ولذلك البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبين بورك لهما في بيعهما. فالصدق والأمانة والإفصاح وأكل الحلال سبب للبركة في المال، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالإنسان عليه أن يطلب البركة وأن يبحث عن أسباب البركة في كل شؤونه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا مباركين أينما كنا. ثم قال عبد الله: وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. هذا لعله يعني لا علاقة له يعني هو إضافة منه رضي الله عنه، لأنه حتى الطعام كنا نسمع تسبيحه وهو يؤكل، لعله بسبب بركة النبي صلى الله عليه وسلم أو بسبب هذا الماء الذي صنع منه، والله أعلم. يعني تحتاج إلى مراجعة، أنا ما راجعت هذه، يعني لماذا قال عبد الله فجعلنا وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يوكل، هل لها علاقة بالقصة هذه أم لا؟ نعم شيخنا حفظكم الله. عبد الله الذي في السند عن عبد الله قال سمع عبد الله بخسف، هو نفسه؟ أظنه هو نفسه، الظاهر أنه هو نفسه، الظاهر أنه ما رجعتها الحقيقة، لا لكن أظن أنه هو نفسه، تحتاج إلى مراجعة. لعل إن شاء الله مطلع المجلس القادم نتكلم عن هذه الموضوع، عن الراوي هذا من هو عبد الله، وأيضا قوله كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل، هل لها علاقة بهذه القصة أم أنها رواية حديث جديد؟ نعم. قال رحمه الله: أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق عن أعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: زلزلت الأرض على عهد عبد الله فأخبر بذلك فقال: إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا، بين نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذ حضرت الصلاة وليس معنا إلا ماء يسير، فدعا رسول وليس معنا إلا ماء يسير. نعم، عندي وليس معنا ماء إلا يسير. نعم، هكذا أشار إلى إليها في الحاشية. طيب، إذن على قوله ماء يسير، وفي نسخة لا ماء إلا يسير. نعم. قال: وليس معنا إلا ماء يسير، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة ووضع كفه فيه، فجعل الماء ينبجس من بين أصابعه، ثم نادى: حي لأهل الوضوء والبركة من الله. قال: فأقبل الناس فتوضأوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني، لقوله والبركة من الله. فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال: كانوا 15 مئة. نعم، هذا الحديث الأخير في هذا الباب، ولعلنا يعني نختم بهذا المجلس لأن أظن الأذان عندكم اقترب. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، أو أخبرنا محمد بن عبد الله بن نمير عن حدثنا أبو الجواب، وأبو الجواب هو أحوص بن جواب. قال عن عمار بن رزيق عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: زلزلت الأرض على عهد عبد الله. الحديث السابق قال: وقع خسف، سمع عبد الله بخسف، والزلزلة والخسف قريبان من بعض، لأن الخسف هو انخساف الأرض، الحفرة في الأرض هبوطها، وأيضا الزلزلة كذلك. قال: فأخبر بذلك فقال: إنا كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نرى الآيات بركات وأنتم ترونها تخويفا، وأنتم ترونها تخويفا. هذا فيه ما في الأمام في الحديث السابق من اعتبار الصحابة وقوة إيمانهم، وأنهم كانوا يعتبرون ما يأتي من الله عز وجل أنها بركة، لأنها لا يأتي من الله إلا خير. قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ حضرت الصلاة وليس معنا إلا ماء يسير، كما قرأ القارئ، أو في هذه النسخ: وليس معنا ماء إلا يسير. المعنى قريب من بعض، وليس معنا ماء إلا يسير، فهو جعل نفى يعني النفي في المعنى هنا لا يختلف كثيرا. المقصود هنا، المقصود الرواية، أنه لا يوجد إلا ماء قليل. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء في صحفة، الصحفة هي الوعاء مثل الصحن، قصعة مثل يعني قصعة الطعام، الصحن، ووضع كفيه فيه، فجعل الماء يتبجس، وفي رواية أو في نسخة ينبجس، وانبجس وتبجس كلها بمعنى واحد، يعني ينفجر الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو موضع الشاهد في هذا الحديث الباب. قال: ثم نادى، يعني صلى الله عليه وسلم، فقال: حي على أهل الوضوء، حي على أهل الوضوء، وفي بعض النسخ حي على الوضوء، لكن الصواب هو ما في النسخ الخطية، حي على أهل الوضوء، ففيه جواز وصف المؤمنين بأهل الوضوء كما ورد معنا في الباب الثاني تقريبا في ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة، وأنهم يتوضؤون، وكان من وصفهم أنهم يتوضؤون، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يعرف المؤمنين بالغرة والتحجيل من آثار الوضوء. قال والبركة من الله، والقول فيها مثل ما ورد في الحديث السابق. قال فأقبل الناس فتوضأوا، وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني لقوله والبركة من الله. هذا يقول علماء أن الإسراف مكروه إلا في الأشياء التي أظهر الله فيها البركة. فالراوي رضي الله عنه عبد الله يقول ما عاد صار لي هم إلا أنني أشرب أشرب أشرب أدخل في بطني هذا الماء رغبة للبركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال والبركة من الله. ولذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتضلع، يعني يشرب كثيرا من ماء زمزم. لماذا؟ لأنه مبارك. فهذا معناه هو معنى قول عبد الله هنا وجعلت لا هم لي إلا ما أدخله بطني، يعني ما همني ما يفعل الناس والوضوء، أنا همني أن أشرب لأنال هذه البركة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالوا أن الإسراف مكروه إلا في مثل هذه الأشياء التي أظهر الله عز وجل فيها البركة. ثم قال فحدثت به سالم بن أبي الجعد فقال كانوا 1500، يعني 1500. وهذا الحديث حديث صحيح ويشهد له الأحاديث السابقة، ولعلنا نقف عند هذا. أذن عندكم الشيخ عبد الودود؟ نعم. لعلنا نختم بهذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.